الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا إنما أنت منذر الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء الكبير المتعال. عشان خاطر الرئيس مشيرا كريما العظيمة ستنا السيدة زينب. سواء له معقبات ويرسل الصلاة

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لافتروا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله